كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حيا الله شيخ عبد الرحمن. حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، انتهينا في المحاضرات السابقة من الكلام على طرق الاستخراج الخمسة، وكان قد بقي لنا بعض التتمات التي يعني لم يسعفنا الوقت في استدراكها، وهي التخريج عن طريق استخدام الحاسب الآلي، لكن لعل هذا في يعني وقت لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولضيق الوقت سنبدأ في أول هذه الحلقات في الكلام على دراسة الأسانيد باعتبارها المكملة والمتممة لهذا الطرح. فدراسة الأسانيد لا أقول لا تقل قيمة، بل هي العمود الفقري أو الأساس في الحكم على الحديث. فإنك أيها الطالب بعد أن تستخرج الحديث من مواطنه من الكتب الأصلية، فإنك ترجع إلى الكتاب الأصلي وتسجل في مدونتك، في كراستك، في الكروت التي تعمل فيها، تسجل أسانيد هذه الأحاديث بمتونها. أنت استخرجت يعني جمعت من الموارد الحديث الذي تريد البحث فيه. فبعد أن وضعت الحديث أمامك، كل حديث من الكتاب بطريق مستقل، قد يشتركون في بعض الطرق وقد لا يشتركون، لكن أمامك حديث مخرج من 5 كتب أو 10 كتب أو تقل أو تكثر. فما هي المرحلة التالية بعد أن استخرجت الحديث من الكتاب الأصلي؟ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإنه محكوم بصحته عند عامة أهل العلم. وإذا كان الحديث المخرج من صحيح ابن خزيمة أو من صحيح ابن حبان فإنهم شرطوا الصحة، لا يخرجون إلا الصحيح مع تفاوت في مقدار هذه الصحة قلة وكثرة. والترمذي رحمه الله تعالى لا يترك حديثا في الغالب إلا ويعقب عليه بحكم صحة أو حسنا أو ضعفا أو تعارض في الوصل والإرسال أو الرفع والوقف إلى غير ذلك مما تراه في كل صفحة من صفحات سنن الترمذي. فمن هذه الكتب تستطيع أن تحكم على الحديث الصحيحان: صحيح ابن حبان، ابن خزيمة، مستدرك الحاكم، سنن الترمذي. لكن إذا كان الكتاب إذا كان الحديث في غير هذه الكتب ولم يصرح الإمام المصنف صاحب الكتاب بمنهج، مسند أحمد مثلا، تستخرج منه وأنت لا تدري هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، أنت لا تدري، تخرج الحديث من سنن أبي داود، تخرج الحديث من سنن النسائي، من مسند أبي يعلى، ما درجة هذا الحديث من حيث الاحتجاج من حيث العمل؟ فلن تستطيع الوصول إلى الحكم على الحديث إلا بدراسة إسناده. وهذا الذي نريده أن نلقي عليه الضوء الآن. كيف أستطيع الوصول إلى الحكم على الإسناد الذي هو طريق موصل إلى المتن؟ طريق الموصل إلى المتن هو الإسناد. هذا الإسناد لابد له من حكم، وهذا الإسناد مركب على الحد الأدنى جدا ثلاث رواة في الثلاثيات، وهذا نادر وقليل، 13 حديثا في البخاري كله. الرباعيات كثيرة، خماسيات، يعني عدد رواة الإسناد الموصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون خمس رجال بالصحابي أو خمسة غير الصحابي، يقل أو يكثر. هؤلاء الرواة مدونون في مصنفات أهل العلم، كل راوي في كتب السنة الأصلية إلى عصر التدوين القرن الثالث ما في راوي إلا وله حكاية، وكلام أهل العلم عليه هل هو مقبول ولا مردود، صحيح حديثه ولا ضعيف، اعتراضات الأئمة عليه قد يكون ثقة عنده بعض الأخطاء يبينون هذه الأخطاء، فما في رجل من رجال هذا الإسناد إلا وللعلماء عليه كلام، وسيرته مدونة في أكثر من كتاب من كتب الرجال التي سنتعرض لها في محاضرتنا. ولذلك كان هذا العلم وهو علم الأسانيد منقبة ومشرف ومنقبة ومفخرة عظيمة وشرف عظيم لهذه الأمة، لأن الأنبياء الأمم السابقة أنبياء الأمم السابقة حصل انفصال تاريخي بين الأنبياء وبين أتباعهم، فتجد بين عيسى عليه السلام وبين الروايات اللي بتحكى مئات السنين. أما نحن بفضل الله سبحانه وتعالى من مفخرة هذه الأمة، هذه يشهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، كلمة المستشرق اليهودي المجري مرجليوس ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثه. وكان السلف من التابعين لما وقعت الفتن وحصلت المعارك في صفين والجمل وغير ذلك من الفتن، وظهرت البدع تطل بقرونها على الأمة من تشيع وخوارج ونصب النواصب يعني وغير ذلك، قالوا سموا لنا رجالكم، فلا يقبلون من أحد قول إلا بتسمية عمن يروي، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إنما اللي يروي حديث أو ينقل خبر يقول له عمن سمعت، فإن قال عن فلان ينظر هل بينه وبين فلان إمكانية لقاء ولا لا يمكن أن يلتقي، فإن لم يذكر إسنادا فكلامه مطروح لا يقبل. ولذلك كان هذا العلم علم الإسناد هو الذي حافظ على الأمة دينها، لأنه لا يمكن حفظ السنة إلا من خلال حفظ الأسانيد، ولا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة. فهذا هو الأصل العظيم الذي من الله تعالى به على هذه الأمة. ولما كثر الكذابون في زمن ابن المبارك قيل له هذه الأحاديث الموضوعة، قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن منة الله على هذه الأمة بقاء هذا العلم يدرس ويتلقى، ويجب أن تتضافر الجهود وتجحذ الهمم لإشاعة هذا العلم الشريف بين عوام الأمة، لا أقول بين خواصها، لأنه من أعظم أسباب حفظ الدين ومن أعظم أسباب حفظ الروايات علم الأسانيد. الكتاب هنا ذكر تمهيدا في بيان المقصود من دراسة الأسانيد، هذا الكلام الذي ذكرته، وإن الحديث بينقسم إلى سند وإلى متن. السند هو الطريق الموصل، والمتن هو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف المتن لغة واصطلاح، هذا كلام نظري تقرأونه. ثم ما يحتاج إليه من علم الجرح والتعديل وتراجم الرواة، يعني سنتكلم على الراوي، هذا الراوي ما هي الضوابط لقبول روايته، هذا الراوي الذي نريد أن ندرس سيرته، أن نتعرف على موطنه من الصحة والضعف أو القوة أو غير ذلك، ما هي الضوابط والأصول التي سنستعملها في الحكم على الرواة، يعني كيف نعرف عدالة الراوي، كيف نعرف ضبطه، بما تثبت العدالة، بما يثبت الضبط، هل يقدم الجرح على التعديل ولا يقدم التعديل على الجرح، هل يكتفى بقول واحد في الجرح والتعديل أو لا يكتفى بقول واحد كما في الشهادة، لابد من اشتراط اثنين في الشهادة، هذا الذي نريد يعني أن نقرأه اليوم، ثم نأخذ مراتب الجرح والتعديل. وهذه تعتبر يعني مقدمات لدراسة الأسانيد تكون في ذهن الطالب كقواعد أساسية نستصحبها عند الحكم على الرواة. فنقرأ صفحة كم المقدمة 140، نأخذ شروط قبول الرواة، صفحة 140. 140 نعم. من شروط قبول الراوي. نعم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط قبول الراوي. أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته شرطان أساسيان هما: أولا العدالة، ويعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق سليما من خوارم المروءة. ثانيا الضبط، ويعنون به أن يكون الراوي غير سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مخالفا للثقات ولا كثير الأوهام ولا مغفلا. السطرين دولي ممكن نقضي فيهم الحلقة اليوم، تفضل سيدنا. لكن أنا أعرف أن ضيق الوقت والكلام اللي باقي كثير، فنشير مجرد إشارة سريعة، لأن هذه أصول، يعني أصول للتعامل مع الرواة الموجودين في الكتب. الراوي لكي يقبل حديثه لابد أن يكون عدلا ضابطا. ما هي العدالة؟ العدالة هي ملكة تعين صاحبها على فعل المأمورات واجتناب المنهيات واجتناب خوارم المروءة. لكي يكون الراوي عدل لابد أن يكون فاعلا للمأمورات مجتنبا للمنهيات سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. تقول لي يعني تريد راويا معصوما من الخطأ؟ أقول لا، ولكن الميزان عند أهل العلم من غلبت حسناته على سيئاته ولا يكون مصرا على ذنب. فمن غلبت حسناته على سيئاته فهو المقبول. فالراوي يشترط فيه أن يكون عدلا، عدلا يعني مسلما بالغا في الأداء وليس في التحمل، لأن يجوز تحمل الصغير. كما قلت قبل ذلك أن ابن داسة سمع سنن أبي داود وعنده 5 سنوات، والسيوطي أبوه أحضر مجلس الحافظ ابن حجر وله 3 سنوات، والمتفق عليه أو الراجح في قول أهل العلم أن يصح تحمل الصغير إلى سن ابن 5 سنوات يتحمل. واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن الربيع قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. فيشترط في الراوي الإسلام والبلوغ، البلوغ للأداء يعني لا يؤدي إلا إذا بلغ، أما التحمل فيجوز تحمل الصغير مسلما بالغا عاقلا، وده أساس لضبط المرويات، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أسباب الفسق كثيرة لا تنحصر، كل ما يفسق ويعني تطرح به شهادة المرء فهذا من باب أولى ألا تقبل روايته. تنخرم العدالة بعدة أشياء، يعني الأسباب التي بسببها لا يكون الراوي عدلا: أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذابا، أو يكون متهما بالكذب. متهما بالكذب قالوا يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون كذابا متهما بالكذب، مبتدعا على تفصيل بين أهل العلم في حال البدعة هي مكفرة ولا غير مكفرة، وهل هو داعية إلى البدعة ولا غير داعية. يبقى الكذب والتهمة بالكذب والبدعة والفسق والجهالة. الجهالة يعني إيه؟ يعني الراوي لا يروي عنه إلا واحد، فدي جهالة عين، وده مسألة أنا أعرفها الآن. يبقى تنخرم عدالة الراوي بواحد من 5 أشياء: أن يكون كذاب أو متهم بالكذب أو فاسق أو مجهول أو مبتدع. واضح هذا الكلام؟ يبقى عرفنا العدالة تعرفها ومعناها أن الراوي يكون مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وقلنا أن تطرح عدالة الراوي بارتكاب واحد من 5 أشياء مع تفاوت في هذه الخوارم، خوارم العدالة. لأن مثلا من كان مجهولا ليس كمن يكذب، ومن كان مثلا مبتدعا في بدعة هو غير داعية لها ليس كمن يتهم بالكذب يعني في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يعني ثبت كذبه في كلام الناس. هذا فيما يتعلق بالعدالة، والكلام في ذلك طويل جدا. أما الضبط فيكون الراوي قال هنا غير سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مخالف للثقات ولا كثير الأوهام ولا مغفل. يعني باختصار نكتب بس بيان كده، هذا الضبط، وهم يقولون الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. صدر يعني ايه؟ يعني يحفظ بحيث اذا طلب منه الاداء يكون حاضرا، هذا ضبط الصدر الحفظ. وضبط الكتاب انه يكون بيعتمد على كتابه في الرواية، فيصون كتابه من ان يدخل فيه ما ليس منه، يعني يستحضر كتابه ويفتحه. وكان مالك رحمه الله تعالى لا يروي الا من الكتاب، كان الطلبة يقرؤون عليه يعرضون عليه الموطأ. هذا فيما يتعلق بالضبط. الراوي اذا كان تام الضبط، تام الضبط، فهذا حديثه حديث ايه؟ صحيح. اذا كان الراوي خفيف الضبط، يعني وسط في ضبطه، خفيف الضبط، فهذا حديثه حديث حسن، يعبر عنه بالحديث الحسن. تمام. طب ما هي اسباب انعدام الضبط؟ اسباب انعدام الضبط، ايه اللي يجعل الراوي غير ضابط؟ هي خمسة اسباب. فحش الغلط، مش بيغلط، لا، فاحش الغلط، كثير الغلط، فحش الغلط، سوء الحفظ، الوهم، الغفلة، المخالفة للثقات. المخالفة للثقات، واضح هذا؟ أسباب انعدام الضبط: فحش الغلط، سوء الحفظ، الوهم، الغفلة، المخالفة للثقات. نأتي على المخالفة للثقات، ينشأ عنها من أسباب الضعف خمسة أشياء. يعني اللي يجعل الراوي، ما الذي يجعل الراوي يحكم عليه بأنه مخالف للثقات؟ إما التصحيف والتحريف، التصحيف والتحريف، المزيد في متصل الأسانيد، الأنواع الأحاديث الضعيفة، هذه أنواع الأحاديث الضعيفة التي تنشأ من مخالفة الراوي للثقات: المدرج، المضطرب، المقلوب. يعني ينشأ من كون الراوي مخالف للثقات خمس أنواع من أنواع الأحاديث الضعيفة، اللي هي الحديث المصحفة والمحرفة، وفيها كتب مصنفة أحسنها كتاب أبو أحمد العسكري، والمزيد في متصل الأسانيد، وللخطيب البغدادي فيها كتاب، والمدرج، وله فيها أيضا كتاب في مجلدين اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، والمضطرب، وله أيضا فيه كتاب للحافظ ابن حجر، والمقلوب. هذه أنواع الأحاديث الضعيفة التي تنشأ من مخالفة الراوي للثقات. فأنا يشترط عندي في الراوي أن يكون فيه وصفان أساسيان لقبول رواياته: أن يكون عدل ويكون ضابط. عدل يعني مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والضبط أن يكون ليس فاحش الغلط ولا سيء الحفظ ولا عنده وهم ولا غفلة ولا مخالف للثقات. لإشارة سريعة، وإن كان الكلام في ذلك أي مما يطول جدا، لكن يعني مجرد تصوير عام للمسألة. تفضل شيخ عبد الرحمن. بما تثبت العدالة؟ تثبت العدالة بأحد أمرين: الأول، إما بتنصيص معدلين عليها، معدلين، إما بتنصيص معدلين عليها، معدلين يعني الأئمة اللي بيعدلوا، اسم فاعل، اسم فاعل، نعم، نعم. إما بتنصيص معدلين عليها، أي أن ينص علماء الجرح والتعديل أو أحدهم عليها في كتب الجرح والتعديل. ثانيا، أو بالاستفاضة والشهرة، أي باستفاضة عدالة الرواة واشتهارهم بالصدق واستقامة الأمر ونباهة الذكر، مثل مالك بن أنس والسفيانين والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم. فهؤلاء وأمثالهم لا يحتاج تعديلهم إلى سؤال أئمة الجرح والتعديل عنهم. عندنا الراوي لكي يكون عدل، كيف نثبت عدالته؟ قالوا: تثبت عدالة الراوي إن ينص اثنان من أهل هذا الشأن من أئمة الجرح والتعديل على أن هذا الراوي عدل، أو يكون للراوي من الشهرة والاستفاضة بين أهل العلم والثقل ما يغني عن السؤال عنه. لما مثلا يسأل الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، أو يسأل يحيى القطان عن الإمام أحمد، باعتبار أن يحيى يعني شيخ، يعني الإمام أحمد من تلامذته أو من تلاميذ تلاميذ، فإذا سئل مثلا عن أحمد يقول أحمد يسأل عنه، أبو عبيدة يسأل عنه، مالك يسأل عنه، هؤلاء يسألون عن الناس، فيكون عند الراوي من الشهرة والاستفاضة ما يغني عن إيه؟ عن السؤال عنهم. يبقى تثبت العدالة بتنصيص اثنين من أهل العلم على أن هذا الراوي عدل، اثنين من أئمة الجرح والتعديل، أو استفاضة الراوي وشهرته بحيث لا يحتاج إلى السؤال عنهم. مذهب ابن عبد البر في ثبوت العدالة. رأي ابن عبد البر حافظ المغرب أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، ولا نحتاج إلى أن نسأل عن عدالته، واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقوله هذا غير مرضي عند العلماء لأن الحديث لم يصح، وعلى فرض صحته فيكون معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، لا سيما في هذه الأزمان. هذا مذهب تفرد به الإمام الحافظ ابن أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، في أن كل واحد حامل علم معروف العناية به فهو عدل، والعلماء لم يرتضوا هذا منه. قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: ولابن عبد البر كل من عنى بحمله العلم ولم يوهن فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف. يعني كل واحد محمو يعني من منسوب إلى العلم حامل له معروف العناية به فهو عدل، بدليل هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف وجماهير أهل العلم على خلاف هذا القول. يبقى استقر عندنا أن تثبت عدالة الراوي بواحد من أمرين: أن ينص اثنين من أئمة الجرح والتعديل على عدالته، أو يكون لديه من الرصيد الرصيد الثقة عند طلبة العلم ما يغني عن السؤال يعني. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم فهو ضابط، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإذا كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به. الراوي كيف أعرف ضبط الراوي؟ ما هو الطريق المميز لأقول هذا ضابط وهذا غير ضابط، هذا يخطئ كثيرا وهذا يخطئ قليلا، أو هذا لا يخطئ وهذا فاحش الغلط أو واهم أو غير ذلك من أسباب انعدام الضبط؟ بيؤتى على هذا الراوي، ننظر في مروياته، له كم رواية؟ 700 رواية، 500 رواية، 100 رواية، يؤخذ عينات من مرويات هذا الراوي وتعرض على مرويات الثقات، لأن هذا الذي رواه غيره من الثقات رواه، فنأتي على مرويات هذا الراوي وتعرض على مرويات غيره من الكبار، فإن وافق الكبار في رواياتهم فهو حافظ، وإن خالفهم ينظر في مقدار المخالفة، هل هذه المخالفة مما يتغاضى عنه؟ لأن الثقات مراتب، الطالب قد يأتي مثلا في الامتحان في آخر العام بمئة درجة من مئة، فهذا في الدرجة العليا من الضبط والإتقان. طب ولو أتى بتسعين في المئة، هذا تقدير امتياز أيضا، اللي مئة من مئة امتياز واللي تسعين من مئة امتياز، لكن بينهما قدر من التفاوت ولا ليس بينهما قدر من التفاوت؟ واللي حصل على تسعين هذا مقبول ولا غير مقبول؟ هذا مقبول. فالثقات يتفاوتون، فتعرض مرويات الراوي على روايات الثقات، فإن وافقتها فهو حافظ، فإن لم توافقها ينظر في مقدار الموافقة والمخالفة، إن كثرت المخالفة يبقى هذا غير ضابط، المخالفة قليلة مما يحتمل للراوي عندنا إلى النصف، يعني إذا كان الراوي يحفظ إلى 50% إلى أقل من 50 بقليل يعني ينجح بدرجات الرأفة، فهذا مما يقبل من الإيه؟ مما يقبل من الراوي، مع تفاوت أيضا في درجات القبول، قد يكون مقبول الرواية، قد يكون صدوق يعني وسط، قد يكون ثقة، قد يكون ثقة ثبت كما سنعرف من مراتب الجرح والتعديل. تفضل يا شيخ. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب؟ أما التعديل فيقبل من غير بيان سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا لم يرتكب كذا، أو يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأنه لا يصعب ذكر سببه، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح. قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون. البرذون هو جيد الخيل، الشيخ عبد الرحمن له عناية بالخيول، فالبرذون يعتبر يعني من أرقاها وأقواها، فيركض يعني الفرس إذا مشى رقص به. فهل ركوب البرذون الذي يركض أو الذي يرقص وهو يمشي أو يتبختر في مشيته سبب من أسباب جرح الراوي؟ هذا ليس بسبب من أسباب جرح الراوي. أو يقال لي مثلا لناقد لما تركت حديث فلان؟ قال مررت ببيته فسمعت صوت طنبور، يعني أحد آلات الموسيقى، قد يكون من بيت الجيران، قد يكون الفاعل له مثلا ليس يعني ليس في بيته. فهذه كلها يعني لابد الجارح لا يقبل جرحه في الراوي إلا مفسرا، واضح؟ أما التعديل فبيقبل التعديل مجمل، لأنه محتاج إلى أن يقول أنه هو يصلي الصلوات الخمس في جماعة، وهو يزكي ماله، وهو يحج عند القدرة، وهو حافظ للسانه، محافظ على عورات جيرانه ونحو ذلك، يظل يذكر أسباب العدالة ويقول هو ليس مثلا بكاذب، ليس بغشاس، لا، فيذكر أسباب نفي العدالة، وهذا مما يطول. فقالوا أن يكتفى في ذكر العدالة على وجه الإجمال، لكن لا يقبل الجرح إلا إيه؟ إلا مفسرا. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، قد ما تراه أنت جارح ليس بجارح عندي، فالناس يختلفون في هذا، ولكن عندهم ضوابط عامة، هناك أسباب عامة للجرح متفق عليها بين أهل العلم، فلذلك قالوا يقبل التعديل بدون ذكر أسبابه، وأما الجرح فلابد من بيان ذكر السبب. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وكإسماعيل ابن أبي أويس، وعاصم ابن علي، وعمر ابن مرزوق وغيرهم، واحتج مسلم بسويد بن سعيد، وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. هذا الكلام كلام عام ومجمل، ووضع طريقة البخاري في الانتقاء بجوار طريقة مسلم بينهما بون شاسع. فالبخاري رحمه الله تعالى وإن خرج لعكرمة مولى ابن عباس والإسماعيل بن أبي ويس وعاصم وعمر بن مرزوق وغيرهم ممن ثبت الجرح فيهم، فالبخاري رحمه الله تعالى ينتقي من صحيح مروياتهم كما بينا قبل ذلك. وأما سويد فسويد لا ينتقى من مروياته، لأن سويد يعني ضعيف عند الجمهور، وابن معين شديد الرأي فيه، قال: كذاب لو كان لي فرس ورمح لغزوته. ولكن لما عاب أبو حاتم الرازي على مسلم إخراج حديث سويد بن سعيد وجماعة في مثل درجته، احتج مسلم بشيء مقبول، وهو أن هذه الأحاديث التي رواها عن سويد بن سعيد وغيره هي عنده لكن بنزول، يعني هي ثبتت صحتها من طريق الأثبات الثقات عند مسلم، وإنما خرجها من حديث سويد لأن إسناد سويد عنده عالي، فالحديث ثابت عنده من طريق رواة آخرين نازلين، يعني ايه؟ عدد رواة الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم اكثر، فاحتمل لمسلم هذا الكلام. اما البخاري رحمه الله فمن خرج لهم، وان كان فيهم كلام لبعض اهل العلم، لكن البخاري رحمه الله تعالى ينتقي من صحيح مروياتهم، ولا يخرج لهم في الاحكام كفليح بن سليمان وغيره من الرواة. فهذا الكلام وإن كان في بعض الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل. هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ بقول واحد. بقول واحد. يعني لا يوجد في الراوي إلا كلام واحد فقط من أهل العلم. هل نثبت جرحه أو تعديله بكلام هذا الواحد ولا لابد من اشتراط جماعة؟ نعم. الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد من أهل الجرح والتعديل ولو كان عبدا أو امرأة، وقيل لابد من اثنين كالشهادة، وهذا القول ضعيف غير معتمد. قال العراقي: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. يعني صحح اعتماد أهل العلم قبول الواحد في الجرح والتعديل خلافا للقول في الشهادة، فإن الشهادة تختلف عن الرواية من أوجه كثيرة جدا، يعني لا يتسع الوقت لذكر بعضها. لكن أهل العلم متفقون على أن يقبل قول الواحد في جرح الراوي أو في تعديله إذا كان من المعتمدين في هذا الشأن. اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد. إذا اجتمع في راو واحد الجرح والتعديل فالمعتمد أنه يقدم الجرح على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، وإن كان الجرح مبهما غير مفسر قدم التعديل. معنى هذا الكلام أن تعرض عندي في راوي جرح وتعديل، واحد يعدل والآخر يجرح، وده ستراه عند خاصة في الرواة المختلف فيهم ستجد هذا المعنى كثيرا جدا. فأنا قال فلان، قال فلان عدل ثقة، وجاء مثلا ابن معين فقال كذاب. نقول إن إذا كان الجرح مفسر فنقبل كلام الجارح. لماذا؟ لأن مطلع على ما عند المعدل وعنده زيادة علم، يقول نعم أنا أعرف أنك تعدله من أجل كذا وكذا وكذا، لكن اطلعت على ما لم تطلع أنت عليه من أسباب الجرح وهي كذا وكذا وكذا، فمن أجل ذلك يقدمون الجرح المفسر على التعديل. أما إذا كان الجرح مبهم فنقول هذه أعراض، أعراض المسلمين وقف، يعني حفرة من نار وقف على شفيرها الحكام والمحدثين، هذه أعراض ما ينبغي أن يقال في راوي أنه غير مقبول إلا ببينة واضحة، حتى إذا ما لقي الله يوم الدين يقول نعم إنه مجروح بسبب كذا وكذا. نعم. وقيل إن زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم التعديل، لكن هذا القول غير معتمد. يعني ليست هي يعني ليست كفة ميزان، بمعنى إذا كان المعدلين 10 والمجرحين 2 يبقى نقبل كلام 10 على 2، لا، هذا العلم لا يمشي بهذا الشكل، بل قد ينفرد الإمام الواحد بجرح راوي وعند التحقيق يكون كلامه هو المقدم. لماذا؟ لأنه يعرف، والأئمة المعول عليهم في الجرح والتعديل، يعني ليس كل من تكلم كما سنعرف بعد ذلك عند ذكر الكتب المعتمد عليها في هذا الباب، ليس من كل من تكلم في الرواة فإن كلامه مقبول، ولكن هناك عماليق، هناك أئمة يعتبروا إليهم المرجع في الكلام على الرواة كشعبة ويحيى القطان وابن مهدي والنسائي وابو حاتم وابو زرعة والبخاري ومسلم والإمام أحمد وابن معين، هؤلاء هم كبار هذا الشأن الذين إليهم المرجع في تحقيق القول في الرواة. تفضل شيخ. ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما. لقد قسم أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل كلا من ألفاظ الجرح والتعديل إلى 4 مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها، ثم زاد الذهبي وبعده العراقي مرتبة على مراتب التعديل هي أعلى من المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم، وهي ما كرر فيه لفظ التوثيق مثل ثقة ثقة أو ثقة حجة. ثم زاد الحافظ ابن حجر العسقلاني مرتبة أعلى من المرتبة التي زادها الحافظان الذهبي والعراقي، وهي صيغة التفضيل مثل أوثق الناس أو أثبت الناس، فصارت مراتب التعديل 6. وكذلك زاد العلماء على ابن أبي حاتم في مراتب الجرح والتعديل مرتبتين، في مراتب الجرح مرتبتين أخريين، فصارت مراتب الجرح 6 أيضا. وإليك ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما وحكمهما فيما يلي. طيب أنا أستأذن تملي أكتب وأنت تقرأ لنختصر الوقت. مراتب ألفاظ التعديل. تفضل. أولا ما دل على المبالغة في التوثيق. ما دل على المبالغة في التوثيق. في التوثيق. أو كان على وزن أفعل. أو كان على وزن أفعل. نعم. وهي أرفع المراتب. مثل هات الألفاظ. مثل فلان إليه المنتهى في التثبيت. نعم. تثبت. إليه المنتهى في التثبت. أو لا نعم. أعرف له نظيرا في الدنيا. طبعا هذه ألفاظ إنما تقال في حق نفر قليل جدا من أهل العلم الكبار، يعني أمثال الإمام أحمد ومالك وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري والزهري وغيرهم من هؤلاء الأعلام الكبار، يقول إليه المنتهى في التثبت لا أعرف له في الدنيا نظير. نعم نعم ونحو ذلك. أو فلان أثبت نعم. الناس نعم. أو أوثق الخلق. أثبت الناس ونحو ذلك. ماشي ونحو ذلك. نأخذ المرتبة الثانية. طيب. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق مثل ما ثقة تأكد ثقة بصفة أو صفتين من صفات التوثيق. دي اللي زادها العراقي والحافظ الذهبي. ابن أبي حاتم كان أتى بمراتب أربعة اللي هي الثقة والصدوق ونحو ذلك كما سنرى الآن. العراقي زاد ما تأكد بصفة أو صفتين، والحافظ ابن حجر زاد الصفة التي تدل على المبالغة التفضيل. في التفضيل. فيما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة ثبت. ثقة ثقة أو ثقة ثبت ونحو ذلك. أو ثبت حجة نعم. أو نعم. ثقة نعم. مأمون أو ثقة حافظ. نعم. نعم. ثالثا ما دل على التوثيق من غير تأكيد. ما دل على التوثيق من غير تأكيد. من غير تأكيد كقولهم إيه ثقة. ثقة أو حجة. ثقة مثلا حجة أو ثبت أو كأنه أو ثبت مصحف ونحو ذلك أو عدل ضابط. نعم. رابعا ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط مثل صدوق. دون إشعار بإيه بالضبط. بالضبط يعني الضبط الكامل. نعم. احنا قلنا قبل ذلك أن الراوي إذا خف ضبطه صار وسط، يعني إيه يعني صدوق، يعني حديثه حسن، فيقال إيه أن إذا كان ما دل على التوثيق من غير تأكيد يقال فيه ثقة، هذا يقال فيه مثلا إيه صدوق أو الصدوق أقل. نعم. أو محله الصدق. نعم. أو لا بأس به عند غير ابن معين. نعم. على أساس أن إيه لا بأس به عند ابن معين تساوي الثقة عند غيره. نعم. الخامس ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح. ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح مثل نعم فلان شيخ. نعم. أو روى عنه الناس أو وسط أو شيخ وسط. أخونا الشيخ مصطفى إسماعيل له كتاب في اسمه شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل، من أجمع وأقوى الكتب التي تكلمت على ألفاظ الجرح والتعديل، الألفاظ المشهورة أو الألفاظ المهملة عند أهل العلم أو النادرة في استخداماته. السادس ما أشعر بالقرب من التجريح. ما أشعر بالقرب من التجريح. من التجريح مثل فلان صالح الحديث. نعم. أو يكتب حديثه. أو يكتب حديثه. نعم. أو يعتبر به أو مقارب الحديث. نعم. أو صالح نحو ذلك. نعم. فصار عندنا في مراتب التعديل كم مرتبة؟ ست. ست مراتب. ما دل على المبالغة في التوثيق اللي فيها صيغة أفعل، تكرار لفظ التوثيق، ثقة الأقل من ثقة اللي هو الصدوق، ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح مثل شيخ وروى عنه الناس، ما أشعر بالقرب من الإيه، ما أشعر بالقرب من التجريح. هذه مراتب التعديل، ده أقوى شيء، ده اللي يليه، وهؤلاء المرتبة الأولى والثانية لا كلام في قبول مروياته، وكذلك الثالث اللي هو دل على التوثيق من غير تأكيد، هؤلاء حديث مقبول باستمرار بلا يعني مع يعني النظر في بعض المواقف الثقة قد يخطئ والكاذب قد يصدق أحيانا، فهذه مسألة إيه يعني لها يعني كلام كثير ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل. أما هنا من أول هنا بتبدأ أنت تحذر وتعيد النظر وتنظر في القرائن وتجمع كلام أهل العلم، لأن من المرتبة الرابعة وأنت نازل هذا محل إيه؟ محل اجتهادات أهل العلم ومحل نظر عند أهل العلم في الكلام على الرواة. بعد ذلك بتأتي مراتب الجرح، مراتب التجريح، هذا التعديل وهذا التجريح. هم بدأوا من أعلى إلى أنزل، يعني كل ما تنزل كل ما تنزل معك درجة الراوي في التوثيق، أليس كذلك؟ هنكمل في الجرح، يعني لن نأتي بالجرح من أعلى إلى أنزل مثل التعديل، ولكن نأخذ من أقرب درجة إلى أقل درجات التعديل. أقل درجات التعديل نبدأ في أقل درجات الضعف، فنقول مثلا أقل درجة بعد دول إيه في اللي هي تعتبر أول مراتب الجرح؟ ما دل على التليين. التليين مثل فلان لين الحديث أو فيه مقال أو في حديثه ضعف أو ليس لين ذاك. الحديث فيه مقال، نعم، أو في حديثه ضعف. في حديثه ضعف يعني ليس كل حديثه ضعيف، نعم، لكن في حديثه إيه؟ ضعف. بينهما فرق، في حديثه ضعف. فصار عندنا الكلام هنا لين الحديث وفيه مقال وفي حديثه ضعف قريب من هذا الكلام، يعتبر به صالح، يكتب حديثه قريب منه. يلي ذلك من المراتب بعد التليين، هنعتبر دي أول مرتبة من مراتب الجرح. الثانية ما صرح بعدم الاحتجاج به. صرح بعدم الاحتجاج مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير. لا يحتج به ضعيف أو له مناكير أو واهن أو ضعفه ونحو ذلك. نعم، هذه المرتبة الأولى والثانية من مراتب الجرح التي تعتبر أقل شيء، أقرب شيء من أقل مراتب التعديل، هي التي ينظر فيها أهل العلم للاعتبار، ينظر فيها أهل العلم للاعتبار. وما وراء ذلك من المراتب اللي هي 3 و4 و5 و6 هذه لا ينظر فيها ولا كرامة. مثل الثالث. الثالث ما صرح بعدم كتابة حديثه. عدم كتابة حديثه مثل ونحو مثل فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه. طيب إذا كان الراوي لا يكتب حديثه ولا تحل الرواية عنه فماذا نفعل به؟ أو ضعيف جدا. نعم. ضعيف جدا. نعم. أربعة. الرابع ما دل على اتهامه بالكذب أو نحوه. دخلنا في دائرة الإيه؟ يعني دائرة المحظور الشديد. نعم. ما دل على اتهامه بالكذب أو نحوه مثل فلان متهم بالكذب. ضاع كده، يعني ما ينظر في حديث من كان بهذه الدرجة ولا التي قبله. نعم. لا تحل الرواية عنه، لا يكتب حديثه، هذا خلاص مطروح. واللي متهم بالكذب أشد طرحا، وبعد كده الكذاب، وبعد كده أكذب الناس، اللي كما هناك صيغة مبالغة أفعل، هنا في الجرح في أقل في أشد مراتب الجرح أفعل تفضيل، هنا ثقة يبقى أيضا هنا إيه؟ هنا كذاب، وهكذا. فيبقى عندنا ثلاث مراتب لا كلام في قبولها بالنسبة للتعديل. هذا كله يعني ده مقبول لكن مع نظر، يعني لابد من إيه؟ لابد من اعتبار القرائن وجمع كلام أهل العلم. ليس كل من قيل فيه صدوق يعني هيقبل حديثه باضطراد، ولكن هذا كلام مما يعني يتراجع ينظر فيه أهل العلم. هذا وهذا في الاعتبار، ينظر في حديثهم الاعتبار، وكذلك هذا الأول والثاني من مراتب الجرح، وهذه الأربعة لا تقبل بمرة. يبقى عندنا مراتب التعديل 6 ومراتب الجرح 6. بدأنا من أعلى إلى أنزل، وبدأنا في الجرح من أنزل إلى أعلى، يعني هي مثل الخط البياني من أعلى إلى أنزل، ثم طلعت مرة أخرى من أنزل إلى أعلى في بيان جرح الرواة. مش تفضل شيخنا. طيب شيخنا، هو باقي وقت اللي خلص؟ نعم باقي تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة. طيب، هو في مراتب ألفاظ التعديل يقول أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض، وأما المرتبتان الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما، ولكن هذا في التعديل ولا في هذا في التعديل؟ نعم في التعديل. نعم. ولكن يكتب حديثهم. ثاني شيخ عبد الرحمن المعزي. طيب، صفحة 144 شيخ. نعم. آخر سطرين. ماشي، تفضل. أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض. كما قلت أن الطالب حاصل على امتياز في المادة أو في التقدير العام، وآخر حاصل على جيد جدا، وثالث حصل على جيد، كل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ هذا كله مقبول، لكن مع تفاوت، الكل ناجح لكن هناك تفاوت في درجات النجاح. نعم. وأما المرتبتان الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم ويختبر، وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة. اقرأ لي الهامش اللي تحت الله يحفظك. حاضر سيدنا. أي يختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات المتقنين، فإن وافقهم احتج بحديثهم وإلا فلا. وبناء على هذا فإن من قيل فيه صدوق فإنه لا يحتج بحديثه قبل الاختبار، وقد وهم من قال إن من قيل فيه صدوق فحديثه حسن، لأن الحديث الحسن من نوع المحتج به، وعلى ذلك أئمة الجرح والتعديل وحفاظ الحديث. انظر في هذا تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. نعم. على أي حال الحديث، علم الحديث، علم الرواية ليس هو كالقواعد الرياضية، بمعنى القاعدة الرياضية إذا كان كذا نظرية يساوي كذا، هذا ليس عندنا، وإنما حتى أحاديث الثقات، حتى أحاديث الثقات قد يكون الراوي ثقة وحديثه في هذه الجزئية بالذات غير مقبول. إيه اللي جعله غير مقبول؟ القرائن، كلام أهل العلم. يعني أهل العلم لهم نظر. الإمام أحمد حين يتكلم مثلا على حديث من الأحاديث يقول لا يجيء، حديث فلان عن فلان مثلا ابن أبي الموالي عبد المنكدر في حديث الاستخارة لا يجيء، هذه يعني كلمة فاصلة من إمام يعرف ما يخرج من رأسه، لا يتكلم بالهوى. فعلم الحديث ليس قواعد رياضية، بمعنى أن الثقة حديثه صحيح والصدوق حديثه حسن. وهذا للأسف الشديد الحاصل في الدراسات الأكاديمية، أن الطالب يقول له أليس كل رواة الإسناد ثقات؟ يبقى حديثه الحديث صحيح، الإسناد صحيح. أليس كلهم مثلا صدوق؟ يبقى الإسناد حسن، أو في راوي صدوق يبقى الإسناد حسن. ليس كذلك، قد يكون الراوي صدوق والحديث مطروح، وقد يكون ثقة وأيضا فيه كلام لكون الراوي الثقة تحمل عن شيخه الثقة بعد الاختلاط، أو لم يلقى، لا يعني بين في انقطاع وغير ذلك. فأقصد إن في هذا التنبيه إلى أن علم الحديث ليس قواعد رياضية، وإنما كل حديث يحكم فيه بالقرائن. تفضل شهد الله. وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط. أما بالنسبة لمراتب ألفاظ الجرح فحكم هذه المراتب: أما أهل المرتبتين الأولى والثانية فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا، لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط، وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى. وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة، أي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به، لأنه لا يصلح لأن يتقوى أو يقوي غيره. أحسن الله إليك. فهذا فيما يتعلق بمسألة المراتب والكلام عليها. طيب شيخ، نرى الإجابات. تفضل. بارك الله فيكم. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية، كان السؤال الأول: اشرح التخريج عن طريق النظر في متن الحديث. وكانت الإجابة: النظر في حال المتن، ويشمل ألف إذا ظهر على متن الحديث أمارات الوضع، فيرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك مع دراسة كل واحد منها بالتفصيل. الأول: الأباطيل والمناكير للحافظ أبي عبد الله الحسين الجورقاني، الجوزجاني. هو شيخ كاتب الجورقاني. طيب معلش. ثانيا، صح، بس بغض النظر عن المخطئ يعني. طيب. ثانيا: كتاب معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بالقيسراني. نعم. صح كده سيدنا؟ صحيح. نعم. طيب. ثالثا: الموضوعات لابن الجوزي. رابعا: الموضوعات لأبي الفضائل الحسن بن محمد الصاغاني. ثالثا لا أدري رابعا ثالثا المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم. بعد ثالثا سادسا اللآلئ المصنوعة. ويعني خطأ في الترتيب، ذكرت الآن 6 كتب تقريبا، وخطأ بس في الترقيم. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. سابعا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني ابن عراق نعم. ابن عراق الكناني. ثامنا الموضوعات الصغرى لعلي القارئ القاري الهروي. ثانيا أن يشتهر الحديث على الألسن فيرجع لكتاب المقاصد الحسنة للسخاوي وكشف الخفاء للعجلوني. ثالثا أن يكون للحديث سبب فيرجع إلى كتاب اللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لإبراهيم بن محمد الشهير بن حمزة الحسيني الحنفي. انتهت إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني عندك؟ نعم تفضل. السؤال الثاني اشرح التخريج عن طريق النظر في الإسناد. في الإسناد النظر في حالة السند ويشتمل على ألف أن يكون في السند لطيفة من لطائف الإسناد، مثل أولا من روى عن أبيه عن جده كتاب من روى عن أبيه عن جده. ثانيا أن يكون السند مسلسلا فيرجع لكتاب المناهل السلسة المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد بن عبد الباقي الأيوبي. ثانيا أن يكون الإسناد فيه إرسال فيرجع إلى الكتب المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل. هذه إجابة السؤال الثاني. السؤال الثالث اشرح التخريج عن طريق النظر في الاثنين معا، وكانت الإجابة النظر في حال المتن والسند معا. ألف أن يكون الحديث فيه علة فيرجع لكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، علل الحديث للإمام الدارقطني، العلل المتناهية لابن الجوزي. أن يكون فيه إبهام فيرجع لكتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة الخطيب البغدادي، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد العراقي، الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات للنووي. أن يكون الحديث متواترا فيرجع لكتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي، نظم المتناثر من الحديث المتواتر لأبي الفيض محمد بن جعفر الكتاني. انتهت إجابة السؤال الثالث. طيب هل أحد من الشباب لديه سؤال استفسار؟ تفضل أخ عبد الله. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم وأثابكم الله. آمين. ذكرتم يا شيخنا أن العدالة تثبت بأمرين، نعم، بتنصيص استفادة الشهرة أو تنصيص. نعم. فهل يا شيخ كثرة الملازمة تفيد في تعادل الاستفادة كثرة الملازمة؟ إنهم ذكروا مثلا أن شعبة لازم الأعمش 20 عاما. نعم. فإن لم يرد الأمر الثاني الاستفادة وذكروا كثرة الملازمة، هي استفادة أيضا، تعادل الاستفادة. تعادل الاستفادة. نعم. نعم. عندما الزهري مثلا لما نظروا في تلامذته قال الملازمون سفيان ومالك ويونس وعقيل وخالد الأيلي وغيرهم، هؤلاء يعني لازموا الشيخ 10 سنوات في الحضر والسفر، هي تقوم مقام الايه، مقام الاستفاضة. انا يا شيخ شيوخ مالك قالوا كلهم ثقات لان مالك كان ينتقي، فهل هذه ايضا تفيد؟ لا ليست. هو ابن ابي المخارق وغيره في رجال مالك فيهم بعض الشيء، والشافعي نفس الكلام. نعم. جزاكم الله خير. وإياكم. وإياك. تفضل حسين. جزاكم الله خيرا. شيخنا التحمل حال الكفر والأداء حال الإسلام أو الإيمان، هل يقبل؟ أي مقبول. في البخاري في ثالث حديث قصة هرقل مع أبي سفيان لما نزلوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مادة قريشا، وعلم هرقل بوجود تجار من قريش وأراد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هرقل كان حذاء ينظر في النجوم، كان عنده علم ورأى أن ملك الختان قد ظهر، فأتى بالشاهد يعني من القصة، أتى بجماعة تجار قريش وأوقف أبا سفيان أمامهم وقال للترجمان إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، وقعد يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالي وهل قال هذا القول أحد قط قبله وهل كان من أبائه من ملك إلى غير ذلك. هذه القصة برمتها قصة طويلة في أكثر من 20 سؤال، وسفيان يجيب ولم يستطع إدخال كلمة واحدة إلا الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه، لم يدخل إلا هذه الكلمة، كانت إجابة بلا أو نعم. هل كنت تتهمون كذب؟ قال لا. أبوك ملك؟ لا. قال هذا القول؟ لا. نعم لا نعم، وهكذا إلا هذه الكلمة. وخرج أبو سفيان وكان هو زعيم قومه في هذه الفترة، فترة ما قبل فتح مكة، فلما أسلم أدى هذا الحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين هرقل، وهو ثالث أو رابع حديث في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري. فيجوز للراوي أن يتحمل في حال الكفر ويؤدي في حال الإسلام. طيب شيخنا، أستأذنكم في اتصال هاتفي. تفضل. من الأخت أم محمد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. طبعا نبتدي الأول نقول لشيخ جزاكم الله خيرا وياكم كل المجهود والمعلومات القيمة. الشيخ على مدار الدروس ادانا تعريفات عن شيوخ كتيرة وأئمة، فقال إحنا مطالبين إننا نحفظ مكان الميلاد والسنة الميلاد والوفاة. طيب لك أي سؤال آخر؟ شكرا جزاكم الله خيرا وياكم ربنا. بارك الله فيك. وطبعا علم الحديث هو علم ممارسة، يعني التخريج خاصة تخريج دراسة الأسانيد علم مكتبات، يعني الطالب لابد أن يمارس وينظر ويفتح الكتاب مرة واثنين وثلاثة ويخطئ ويصوب. إذا حصل هذا من الطالب فلا يحتاج إلى مذاكرة، بمعنى أن على قدر الممارسة والنظر في الكتب هذه المعلومات بتلصق بالذهن فلا ينساها، سواء أسماء الكتب أو أسماء مؤلفيها أو طريقة المؤلفين في عرض مناهجهم في كتبهم. وأنا كنت نصحت أثناء المحاضرات بأن أي كتاب يقع في أيدي الطالب أول مهمة عند النظر في هذا الكتاب يقرأ المقدمة ويقرأ الفهرس، وهذا لا يستغرق في أي كتاب أكثر من نصف ساعة، ويدون المعلومات التي يعني ينشرح صدره لها ويستفيد منها. لسنا مطالبين في الامتحانات بحفظ التواريخ المواليد والوفيات وأسماء الرواه ونحو ذلك، لكن الحد الأدنى الكتب الأصلية التي شرحنا في الاستخراج تكون معلومة للطالب كمعلومات نظرية. أما أعرف أن هذا الكم الهائل من الكتب والمناهج والوفيات والمواليد وأسماء الرواه لن يستطيع الطالب في فصل دراسي أن يحصله، لكن سدده وقاربه، وكما قلت الذي أوصي به كثرة الممارسة لهذا العلم والنظر في الكتب، والذي يحصل خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذنك فضل الشيخ في اتصال آخر من الأخ أبو المعالي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منكم. وأنت بخير، من عامكم صالح الأعمال. سؤال بالنسبة للشرط للعالم الذي يستخرج على حديث من الأحاديث، شروط الاستخراج على حديث، ما فهمت المسألة. أنا طلعت عليها هذا تقصد بالعالم الذي يستخرج على الحديث؟ اللي يستخرج في شرط أنه يكون جسمه، تقصد يستدرك؟ لا، الاستخراج في استخراج. استخراج سند فقط. اي نعم نعم. ايه شروط قبول استخراج اي عالم، يعني ما فهمتها، فصلونا الله يجزاكم خير. الله يهديك. طيب يا اخي، يعني ما بقي وقت على اي حال، بايجاز سريع، المستخرجات يعني ما فعلوا الائمه كابو بكر الاسماعيلي وغيره من اهل العلم ان يستخرجوا على يستخرج الاسماعيلي على مسلم، غير المستدرك. المستدرك أن يأتي الحاكم أتى بأحاديث هي على شرط الشيخين في زعم الحاكم أو شرط أحدهما أحاديث صحيحة ليست فيه. أما المستخرج يأتي بنفس الأحاديث التي في الكتاب من طريق شيخه هو، يعني بإسناد آخر، ويتفق مع البخاري مثلا في شيخ البخاري أو في شيخ شيخ البخاري. نعم. يعني مثلا أنا الأخ عبد الرحمن يروي عن الأخ محمد، فأنا آتي ومحمد في طبقة الأخ، فآتي أنا أروي نفس الحديث الذي رواه عبد الرحمن عن فلان، أنا أرويه عن الأخ ونلتقي في شيخ الاثنين، ألتقي أنا وعبد الرحمن في شيخ الاثنين، فهذا يسمى استخراج لنفس الحديث المروي في البخاري أو في مسلم. هذا باختصار شديد. وأحيلك على كتاب الشيخ حمزة بن عبد الله الليباري، له بحث في الاستخراج منشور في مجلة كلية الشريعة بالكويت. طيب نعم. الأسئلة يا شيخنا بارك الله فيك. السؤال الأول، اذكر شروط قبول الراوي وبما تثبت عدالة الراوي وبما يثبت ضبطه. السؤال الثاني، اذكر مراتب الجرح والتعديل مرتبة من أعلى إلى أسفل في التعديل ومن أسفل إلى أعلى في الجرح.